الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوفوا الأم دي القرآن اتك عليها في مواضع ايه كثيرة جدا. ايه معنى الأمي؟ أمي أم قال لك دي نسبة، والنسبة الى أمي. طيب ايه يعني أمي؟ يعني منسوب الى الأم. أم قال لك خدها من الآية في قوله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلما يقال هذا أمي يعني زي ما خرج من مين؟ من بطنه. احنا بنعرفها على انه لا يقرأ ولا ايه؟ ولا يكتب. خلاص كده؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار. السمع عشان تسمعوا من غيركم معلومات ويعلمها لكم فتسمعونها بإيه؟ بإذن. وبعدين أعلمكم الأبصار لتروا أنتم بنفسكم. وبعدين اداكم الأفئدة عشان تستنبطوا مما سمعتم ومما رأيتم شيئا إيه؟ شيئا جديدا، معلومات عقلية. يبقى كم وسيلة للعلم؟ والله أخرجكم إيه؟ من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون إيه؟ وبعدين جعل لكم وسائل العلم. إيه هي وسائل العلم؟ السمع والأبصار والأفئدة. السمع عشان تسمع علم غيرك يقولوا لك، والبصر عشان تشوف انت بنفسك، والأفئدة قال لك اللي انت سمعته واللي انت أبصرته خلهم يعملوا مع بعض تفاعل في نفسك يكون عندك معلومات ايه؟ عقلية كتير. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان مثلا الأول الإنسان الذي طرأ عليه أخذ ما أخذه الأول من مادة الكون اللي شافها واللي هو سمعه وضم إليها إيه؟ فعله هو. يقوم اللي يجي بعد كده الثالث ياخد من مين؟ ياخد من الأصل الذاتي ومن الإيه الثاني وهو يزود، والرابع الله. ولذلك العالم كله يستفيد، يقف عندما انتهى اليه سابقه وبعدين يعمل حاجة ايه جديدة، يقوم اللي يجي بعده ينتفع بما انتفعت به انا وبما زدته انا. يبقى كل يوم يزيد المعلومات ولا ما تزيدش؟ كل يوم تزيد الايه المعلومات. اياك ان تظن ان حد بيجيب حاجة جديدة ابدا. ليه؟ لان انت بتاخد من الكون، وبعدين اللي خدته من الكون اضفت اليه من ايه؟ زي ما نقول من انشاءاتك انت بقى، من توليداتك، واللي جه بعدك اضاف ثالث. يبقى الطموحات الكونية نشأة من ايه؟ نشأة من تتابع القوم الذين يعطون الانسانية او المجتمع شيء جديد فوق ما ايه؟ فوق ما اخذوه منه. ولذلك احنا بنقول فلان مثلا عبقري، فلان مصلح. يعني ايه؟ يعني خد من اللي قبله وزود حاجة. لما زود حاجة جديدة هي تفاعلها جاي من ايه؟ طب ما هو من الاولانية، من الايه؟ من القديم. لكن هو زود ولا لا؟ ولذلك لما سألوا ابن المقفع قالوا له انت تعلمت الادب الجميل ده منين والاسلوب الراقي ده ازاي ومش عارف ايه ده ازاي؟ قال ابدا، شربت الخطبرية، الخطب اللي ايه اللي قبلي، فلم اضبط لها روية. يعني عرفت من اللي قبل كتير وحفظت كتير، فغاضت ثم فاضت. فلا هي هي ولا هي غيرها، فلا هي هي ولا هي ايه غيرها. طيب الام بقى خد من الايه بالسمع وبعدين بالابصار وبعدين كون من الايه من الافئده. يبقى اول شيء يستفيد الانسان ما هو قوله لا تعلمون شيئا، يبقى دليل على ان السمع والبصر والفؤاد هيدوني ايه؟ هيدوني علم. يوم يقول اول حاجه بتستفيد منها السمع، وبعدين بقى لما تشوف تبتدي ايه تستنبط انت، ولما تضم السمع ده على ما استنبطته انت تطلع حاجة ايه، تطلع حاجة ايه جديدة. فقول الله الذين يتبعون الرسول النبي الامي يريد ان يصل رسوله صلى الله عليه وسلم بالسماء مباشرة، فلم يستفد من مخلوق شيئا، لا سمعا ولا كل اللي عنده من مين. لكن اللي مش امي خد من معلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده، وهي معلومات بشرية. فحين يقول الله عن رسوله انه امي يبقى شرف له ولا لا؟ لانه يريد ان يسمو بمصدر علمه، يسمو بمصدر علمه ان هو مصدر مين؟ مصدر الله. ليه؟ ام قال لك لانه لما هيسمع سيسمع حقا وباطلا، مش كده ولا لا؟ فلما يسمع حق وباطل نقول لي يتغلب بقى، عايز ترجيح وعايز عملية، يقول له لا، هو ما خدش من حد حاجة، بل هو كما ولدته ايه. امال المنهج اللي جه ده ايه؟ اللي جه بقى ده من المصدر الايه العالي. طب فكيف تفضل من مصدره البشر سماعا ورؤيا على من مصدره الله خلقا واذاعا؟ ما يبقاش ابدا. يبقى هو ده اللي كده، يبقى اذا الامية شرف له ولا لا؟ ولذلك برضو والذي بعث في الام وامته اللي جه فيها رسول برضو امه اميه، والذي بعث في الاميين. ليه؟ عشان الامه الاميه دي اللي كانت بترعى الشاه وكانت بتتبع مواطن الكلى، واللي كانت بيوتها كلها على ظهر مطاياها خيمه وينصبها في اي حته، ما فيش له لا دوله ولا نظام ولا قانون ولا ما فيش حاجه من دابل، وبعد ذلك يسيحون في الدنيا فينقضون نظم الحضارات في الدنيا ويعملوا بقى. اقول لك، قال لك لو كانش دول امه اميه كان الناس يقولوا ده قفزه حضاريه. قفزه ايه؟ لا يا اخويا مش حضاريه ولا حاجه، ده امه ايه؟ امه بدو، امه شاه، امه رحله ما عندهاش. فاذا جاءوا بنظام يغلب حضاره المشرق في فارس وحضارة المغرب في روما، يبقى ده دليل على ان ايه؟ انهم جايبين منين بقى؟ جايبين من الحق. اذا فالامية في امته، والامية فيه ايه؟ شرف وتسامي بمصدر علمه، تسامي بمصدر ايه؟ بمصدر علمه.